حبيبي وفرح سمعه. شفت يا حبيبي وفرح سمعه ده الوصل جميل حلو يا ما احلى ده الوصل جميل حلو يا ما احلى حلو يا ما احلى. شفت يا حبيبي وطول أشجار أكن قلبي وحيد والصباح فرحان. بعد الوحدة وطول أشجار أكن قلبي وحيد والصباح فرحان. يا ما قضيت الليل سهارة يا ما قضيت الليل سهارة يجي يمكن يوم الساعات ده الوصل جميل حلو يا ما احلى ده الوصل جميل حلو يا ما احلى حلو يا ما احلى. شفت يا حبيبي ما كنت اشتاق لك وانت بعيد الضوء النار من كتري الشوق بالزيد. يا ما كنت اشتاق لك وانت بعيد الضوء النار من كتري الشوق بتزيد. القلب صبح القلب صبح القلب صبح بالقرب سعيد فرحان بك بعد الشوق يا هنا ده الوصل جميل حلو يا ما احلى ده الوصل لجميل حلوة يا ما أحلى حلوة يا ما أحلى. شفت يا حبيبي Yeah.